وعندما نسأله حديث ابن مسعود في الباب ما حاله إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا زكريا ضعيف. نعم من فيه؟ محمد بن فضل بن عطية. قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث محمد بن فضل بن عطية. محمد بن فضل بن عطية ضعيف. أحسنت. ذاهب الحديث عند أصحابه. حديث البراء قال له شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة وعند من فضل. نعم ضعيف بالنسبة للذي ذكره. فمن فيه؟ محمد بن علي بن غراب ضعيف. وأبوه أيضا صدوق ولكنه مدلس وقد عنعنه. الحديث فيه علتان ولكن له ما يشهد له مما يدل على ثبوته. حديث أبي سعيد في الصحيحين والآثار السلفية الثابتة ومنها ما جاء عن أنس وعن ابن عمر علقهما البخاري صححهما العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم من طريق محمد بن علي بن غراب قال حدثني أبي وأبو علي بن غراب هذا مدلس صدوق مدلس ومحمد مجهول لم يذكر فيه جرح ولا تعديل. يروي محمد عن أبيه علي. فما حكم المسألة التي ذكرت في الحديث إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا استقبال الخطيب مستحب؟ أحسنت. استقبال الخطيب مستحب وقد ذكر المنذر رحمه الله في الأوسط كما ذكر أمس وكتب قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب. وهكذا الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن أنس وعن ابن عمر أنهما كانا يستقبلان الخطيبة إذا خطب. وهكذا ما ذكر عن أشعث بن سليم رأيت الفقهاء يستقبلون الإمام يوم الجمعة حيث كانوا ولو كان بعيدا ولو كان في الجانب هذا أو في الجانب الآخر إذا جاء الإمام استقبلوه. وإن كانوا قبل مستقبلين القبلة فإنه يستحب استقبال الإمام في هذه الحالة وترك استقبال القبلة إذا كان لا يتأتى لاستقبال الإمام مع استقبال القبلة يستقبل الإمام. وأما إذا تأتى فهذا جيد. فهذا الذي عليه العمل. وممن اختار هذا البخاري باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. وذكر الآثار عن ابن عمر وأنس وذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه جلس رسول الله على المنبر وجلسنا حوله. وذكر الحافظ وجه الدلالة منه كما تقدم أمس. فهذا هو الصحيح أنه يستقبل وعليه العمل عند الصحابة. طيب ومن المسائل أيضا التي تتعلق بحديثنا المتقدم إذا استوى على المنبر مسألة اتخاذ المنبر للجمعة. اتخاذ المنبر للجمعة قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطيب على منبر. أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطيب على منبر للأحاديث الصحيحة ولأنه أبلغ في الإعلام ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم. هذه علل مع الأحاديث الثابتة الدالة على استحباب اتخاذ الخطيب المنبر. استدل بما ثبت، وهكذا أيضا بهذه العلل الدالة على ما ذكر. ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم، قال أصحابنا فإن لم يكن من بر أي فإن لم يوجد فيكون تاما يثبت، فإن لم يكن منبر استحب أن يقف على موضع عال، فإن لم يكن منبر استحب أن يقف على موضع عال، وإلا فإلى خشبة ونحوها. واستدلوا بالحديث المشهور في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر، فما كان يرتقي على المنبر، كان يخطب إلى هذا الجذع، ولما فارق الجذع رسول الله حن له وبكى على فراق رسول الله وعلى فراق الخير الذي كان يسمع. قال ويكره المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين، إذا لم يكن المسجد متسعا. انتهى من المجموع الرابع 56 و 400. ويكره المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين إذا لم يكن المسجد متسعا، المجموع الرابع 56 و 400. قال الحافظ الفتح وتشرع الخطبة على المنبر لكل خطيب. خليفة كان أو غيره لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه. قال المرداوي ومن سنتهما أي خطبتي الجمعة، أن يخطب على المنبر أو موضع عال بلا نزاع، فلا فرق بين الخليفة وبين غيره، ومنهم من حاول التفريق بينهما. صحيح أنه لا فرق سواء كان الخطيب خليفة أو غير خليفة، أمير أو غير أمير، يستحب له أن يرتقي المنبر يصعد عليه ويخطب الناس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه بعده، وعليه عمل المسلمين مع ما ذكر من العلل في اتخاذ المنبر الملتمسة أنه أبلغ في مشاهدة الخطيب وسماع كلامه. على هذا يستحب اتخاذ المنبر والناس على ذلك، إلا أن بعضهم بالغ فيه، ومنهم من جعله في العلو عال جدا حتى أن المستمع يتعب وهو ينظر إليه، يتعب في النظر إلى خطيبه، والذي كان عليه الحال ما سيأتي أنه من ثلاث درجات الذي كان عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا أين يوضع المنبر؟ نحن الآن عندنا المنبر على يمين الإمام، فأين يوضع المنبر هذا؟ هل هذا هو صواب أم يؤتى به على يسار الإمام إذا صلى بالناس؟ أين يوضع المنبر؟ قال ابن القيم رحمه الله في الهدي الأول 430 ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، قريبا من الحائض، وكان بينه وبين الحائض قدر ممر الشاه، قدر ممر الشاه. وقد ثبت في البخاري عن سلمة بن الأكوع، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقد ثبت في البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، ما كادت الشاة تجوزها، أي تجوز المسافة التي بين المنبر وبين الجدار، ما يلصق من الجدار، السنة أنه ما يلصق، يبعد قليلا، هنا ملصق من الجدار أظنه عن هذا، في مسافة لا بأس بها حتى الشاة ما تستطيع تمر، هذا مثل هذا لا بأس، لكن جعل قليلا قدر ممر الشاء. وفي الرواية التي من البخاري: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، تجوز المسافة التي بين الجدار وبين المنبر ما استطيع تمر. وأخرجه مسلم بلفظ: وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. وعند أبي داود بلفظ: كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاء، كقدر ممر الشاء. واستحب بعضهم أن يكون عن يمين المحراب، هذا المقصود من أجله. واستحب بعضهم أن يكون عن يمين المحراب، وهو الآن الحمد لله عن يمين المحراب، هذا الذي عليه الأكثرون، يكون عن يمين محراب الإمام إذا صلى بالناس، المنبر عن يمينه لا يكون عن يساره. واستحب بعضهم أن يكون عن يمين المحراب. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم، قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب، أي على يمين الإمام. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب، أي على يمين الإمام إذا قام في المحراب، أي على يمين الإمام إذا قام في المحراب مستقبل القبلة. وهكذا العادة، وهكذا العادة، عادة الناس الآن على هذا، ما تجدهم يجعلون على اليسار، يجعلون على اليمين. المجموع الرابع 56 و300. قال الحافظ: قال الرافعي وغيره، وقال الحافظ قال الرافعي وغيره: كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين القبلة. قال الحافظ قال الرافعي وغيره: كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين القبلة. ولم أجد حديثا، ولكنه كما قال، ولم أجد حديثا ولكنه كما قال. فالمستند فيه إلى المشاهدة، فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيد حديث سهل بن سعد في البخاري. في قصة عمل المرأة المنبر قال: فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل المنبر. في قصة عمل المرأة المنبر قال: فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون. انتهى من التلخيص الثاني 62. قال في الشرح الكبير: ويستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع. الحافظ يقول: لم أجد حديثا يعني نص في هذا، لكن مستند المشاهدة وعمل الناس على هذا الآن، وأهل العلم على هذا الذي ذكر كما سمعت من كلامهم نقلا عن النووي ونقلا عن الحافظ، وهكذا أيضا صاحب الشرح الكبير. ويستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع. والقول بما ذكر من مكان المنبر ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة. والقول بما ذكر من مكان المنبر ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على كون المنبر عن يمين المحراب. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على كون المنبر عن يمين المحراب. إن ثبت هذا وإلا هو إجماع أهل المذاهب الأربعة. فعلى هذا ينبغي أن يقول كذلك: يوضع المنبر على يمين المحراب، عن يمين المحراب أي عن يمين الإمام إذا استقبل القبلة واستقبل المحراب وأراد أن يصلي، يكون عن يمينه. المحراب المقصود مكان الصلاة الذي يصلي فيه الشخص، هذا المقصود، ليس المحراب الذي يتخذ الطاق هذا الذي يدخل فيه، هذا بدعة ما في دليل عليه. لكن قد يكون المحراب مكان الموضع الذي يصلي فيه الإمام، وأما الذي يجعل له يدخل فيه فهذا بدعة ويسمى بالطاق أيضا. فلم يثبت دليل أن صلى الله عليه وسلم كان في بيته هذه المحاريب الموجودة الآن المشاهدة التي في مساجد المسلمين ولا يكاد مسجد يخلو منها، ومن تركها ربما شنع عليه كأنها هي سنة، وما عداها هو البدعة، الترك البدعة والفعل السنة، وهذا من غربة الدين. فليس هناك دليل على المحراب الذي تجدونه في المساجد وترونه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بل هو من البدع. هناك رسالة للشيخ يحيى في هذا. طيب، هذا إن شاء الله الذي أخذنا يكفيه، بقي ما يقف عليه الخطيب لا بأس نذكرها مسألة مختصرة. مثلا مكان الوقوف من المنبر، مكان الوقوف من المنبر، قال بعض الشافعية والحنابلة إنه يقف على الدرجة التي تلي المستراح، مكان الوقوف من المنبر، قال بعض الشافعية والحنابلة إنه يقف على الدرجة التي تلي المستراح. والناس على هذا الآن، يقف على الدرجة الثانية تلي المستراح، هذا الذي يجلس عليه يستريح عليه بين الخطبتين وقبل الشروع في الخطبة حتى يؤذن، فيقف على الدرجة الثانية التي تلي المستراح الذي يجلس عليه عند الأذان وعند الانتهاء من الخطبة الأولى. إنه يقف على الدرجة التي تلي المستراح، واستدلوا بالسنة والمعقول. أولا، السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر صاحب المهذب، كما ذكر صاحب المهذب وغيره، وينظر ما هو الدليل المنصوص عليه، وإنما هذا ذكر كما ذكروه وغيره. وأما المعقول فوقوف الخطيب على المستراح أمكن له، لأنه ربما إذا على الذي قبل المستراح معذرة، قبل المستراح أمكن له من المستراح الأخير هذا، فوقوف الخطيب على ما قبل المستراح أمكن له، لأنه لو وقف على المستراح ربما يسقط ويدوخ إذا وقف على آخر الدرجات، بخلاف إذا وقف على ما قبل المستراح وهي الدرجة الثانية التي تلي المستراح أمكن له، حتى لو سقط يكون قريبا. أما هذا فربما ما يستطيع أن يؤدي الخطبة إذا وقف على هذا الذي ذكر وهو المستراح، ربما يدوخ ويسقط. فهذا الذي يظهر أنه يقف على الدرجة الثانية، إن كان المنبر على ثلاث درجات فيقف على الدرجة الثانية، وإلا هم أطلقوا أنه يقف على الدرجة التي تلي المستراح، حتى أنه إذا كان أكثر فيقف على الدرجة التي تلي المستراح، يرتقي حتى يصل إلى الدرجة التي تلي المستراح. سيأتي معنا أيضا كم درجات المنبر في وقت آخر إن شاء الله. فعندما نسأله هل اتخاذ المنبر يا أخي للجمعة سنة؟ أنت جديد، اتخاذ المنبر للجمعة سنة ولا مو سنة؟ سنة. من خالف في هذا؟ في أحد خالف؟ طيب لا بس ما في أحد خالف كما سمعت. نقل الإجماع على اتخاذ المنبر للخطيب، أو إذا لم يوجد منبر فيتخذ مكانا يرتقي عليه. ربما يكون أحيانا بعض الناس في مكان ما فيه شيء من هذه المنابر، في مسجد يريدون يصلون جمعة ما فيه شيء، فيتخذ مكانا عاليا يخطب الناس فيه. فعندك زكريا أين موضع المنبر؟ أين يوضع المنبر؟ نعم. طيب الصحيح شو الذي نقل عليه الإجماع؟ يعني يضعه عن يمين الإمام إذا صلى بالناس، يكون عن يمينه هذا هو، ولا يجعل عن اليسار. وأما بالنسبة لوضعه فإنه يضع في جهة الجدار، جدار المسجد، ويجعل بينه وبين الجدار قدر ممر الشاه، فلا يلصق بالجدار. في السنة، السنة أن المنبر لا يلصق بالجدار، وإنما يجعل بينه وبين الجدار قدر ممر الشاه. في بعض الروايات كما سمعت ما كادت الشاة تجوزها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.